الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل هو الخالق الخلاق الذي أوجد الخلائق من العدم، ولا يزال يخلق سبحانه وتعالى، وهو فعال لما يريد. هو فاطر السماوات والأرض، وهو بديعهما أي مبدعهما، وهو البارئ الذي أنشأ الخلق وأوجدهم وأعدهم وأمدهم، فله الإيجاد وله الإعداد وله الإمداد، وحده لا شريك له. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، أو خلقكم وخلق أعمالكم، فهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واختلف أهل العلم في أول ما خلق الله عز وجل من هذا العالم على قولين. القول الأول لا يثبت بحال، وذلك في من قال إن أول من خلق أو ما خلق الله العقل، وفي ذلك حديث موضوع أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك به المتكلمة من المتفلسفة وقالوا إن أول مخلوق في هذا العالم هو العقل، واحتجوا بهذا الحديث، ولا حجة فيه، لأنه ليس المعول أن تقول الدليل، ولكن أن يثبت الدليل. وأيضا مما لا يثبت قول من قال إن أول ما خلقه الله عز وجل نور النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، فإن حديث جابر بن عبد الله المروي في ذلك: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، لا يثبت بحال، لا إسناد له، باطل موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يخلق النبي قبل أبيه آدم؟ وقبل أبيه إبراهيم، والأدلة في السيرة وفي القرآن من ذلك كثيرة معلومة. فهذا القول الأول المردود الذي لا يثبت فيه شيء، وإنما ذكرته لك حتى إذا ما سمعته في شاشة أو إذاعة أو نحو ذلك علمت أنه لا يثبت، وإن شئت فابحث عنه، والبحث في هذا الزمان متيسر لا سيما على الشبكة العنكبوتية الإنترنت أو مساءلة أهل العلم، لكن أن يكونوا أهل علم بحق. وأما القول الأول وليس الثاني، وهو الذي فيه أدلة صحيحة، ولكن هذه الأدلة منها ما فيه نظر من حيث الدلالة وليس من حيث ثبوت النص، وهذا على ثلاثة. القول الأول أن أول ما خلق الله القلم، واحتجوا بحديث في الصحيح إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث ثابت صحيح، ولكن لا بد من النظر في الدلالة، فإن هذا الحديث معناه حينما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية هنا متعلقة بقوله اكتب عند أول خلقه القلم الذي أقسم به في قوله نون والقلم وما يسطرون في سورة القلم، أي يقسم بالقلم وبالكتابة ما يسطرونه يكتبونه. فهذا القلم من أوائل ما خلق، لكنه ليس أول ما خلق لدلالة نص الحديث، ولأنه جاء في القرآن وفي السنة أن هنالك ما خلق قبل القلم. ولنبتدئ بحديث الصحيح عند البخاري وغيره، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله وليس معه شيء، كان الله وليس قبله شيء، هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كان الله وليس قبله شيء، وكتب كل شيء، وكان عرشه على الماء وكتب كل شيء في الذكر ثم خلق السماوات والأرض. كان الله وليس قبله شيء، وفي لفظ وليس معه شيء، هو الأحد الواحد الوتر الأحد الذي لا ثاني له، الواحد الذي لا ثاني له، الوتر الذي لا زوج له، الأحد الذي لا شبيه له سبحانه وتعالى. وكان عرشه على الماء، إذن كان العرش وكان الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، بل قبل أن يكتب كل شيء في الذكر، إذن قبل القلم، لأنه لما كتب كل شيء في الذكر كان عرشه على الماء، لما قال للقلم اكتب قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. كل شيء مكتوب في الذكر، في الإمام المبين، في اللوح المحفوظ، كل شيء صغر أم كبر إلى يوم القيامة. فهذا الدليل مع قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فقال جمهور أهل العلم أو جمهرة كثيرة من أهل العلم إن أول ما خلق الله العرش، وهو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، وما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة حديدة ملقاة في فلاه، أي في صحراء مترامية، وما الكرسي في العرش إلا مثل ذلك، فلا يقادر قدره إلا القدير سبحانه وتعالى. وعظمة المخلوق دالة على عظمة الخالق. إذا كان العرش المخلوق لا أستطيع أن أتصوره ولا أستطيع أن أتخيله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إننا نعلم أن في الجنة أسماء أشياء نعلمها في الدنيا، ولكن بينها وما وبين ما في الدنيا كما بين السماء والأرض بل فوق ذلك، وهي أشياء مخلوقة أنت لا تستطيع أن تتصور الحور العين، لا تستطيع أن تتصور الأنهار التي تجري على سطح الأرض ليست أقاليم مثل ما يكون في الدنيا، لا تستطيع أن تتصور ثمار الجنة ونحو ذلك وكلها مخلوقة. بل قال عبد الرحمن بن مهدي لبعض رؤوس الجهمية الذين يخوضون في صفات الرب عز وجل، قال له تعالى: نتكلم في المخلوق، فإذا انتهينا من المخلوق فلنتكلم عن الخالق. قال: أجل. قال: أرأيت قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع؟ هذا الملك الذي له ثلاثة أجنحة، أين تضع الجناح الثالث؟ فحار الرجل فقال: هذا في ثلاثة أجنحة، فكيف وجبريل له 600 جناح؟ أمر عظيم. فكيف بالخالق جلت قدرته وتقدست أسماؤه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ الجواب: لا، لا سمي له، لا ند له، لا كفؤ له، لا شريك له، لا شبيه له سبحانه وتعالى. فالعرش مخلوق عظيم، وكذلك الكرسي والسماوات السبع والأراضون السبع، كل ذلك نؤمن به وهو دال على عظمة العظيم سبحانه وتعالى. ولكن من أهل العلم من قال إن الدليل فيه أن الماء كان قبل العرش، لأنه قال: وكان عرشه على الماء، فدل على أن الماء كان قبل العرش ثم كان العرش. وهؤلاء استدلوا بأدلة منها حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي. فرضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تمتعوا بمحياه ولقياه والأخذ عنه صلى الله عليه وسلم، فقال له: إني إذا رأيتك طابت نفسي فأسألك عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من ماء، كل شيء خلق من ماء. وجاء عن ابن مسعود وجماعة من السلف إن أول المخلوقات الماء، وكذلك قال قتادة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال: كل شيء خلق من ماء. فليستشكل البعض: كيف ونحن نعلم أن الملائكة خلقت من نور وأن الجان خلق من نار؟ نقول: لا عجب، فهذا هو أصل الخلقة التي بعد ذلك خلق منها ما خلق من مخلوقات الله. ألا ترى أن الله عز وجل جعل لنا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ يعني يأتي بالشيء من ضده وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فيكون قد خلق النور والنار والتراب والطين وكل أولئك جميعا من أصل هو الماء. وهذا القول هو الراجح وتنصره ظواهر الأدلة. ثم أعجب أن هذا الماء كما نرى نحن في سائر الأشياء ينبت منه أشياء عدة، ينزل الماء على الأرض فينبت الثمار على اختلاف ألوانها وأنواعها وثمارها، ومنها الحلو ومنها المر، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، صنوان النخلتين مع بعض وغير صنوان منفصلتين عن بعض، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأبونا آدم كان من الماء، وكل بنيه من نطفة وهي ماء، ومع ذلك يتفاوتون في الأشكال والألوان والطباع وغير ذلك، وربك على كل شيء قدير. فنسأل الله عز وجل من فضله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول الله عز وجل: أولم يرى ويعلم الذين كفروا به وأشركوا به غيره، وكل ما هو غيره مخلوق له مربوب له سبحانه، فكيف تسوي الخالق بالمخلوق؟ فأنى تؤفكون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، والرتق عكس الفتق، فتق الشيء فصله ورتقه ضمه، يعني كانتا شيئا واحدا ففتقناهما فصلناهما وجعلنا بينهما الهواء، بين السماء الدنيا والأرض، وجعلنا السماوات سبعا وجعلنا الأراضين سبعا، كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. ثم لما خلق الأرض خلقا جعل السماوات تمطر وجعل الأراضين تنبت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما سئل عن أيهما كان أول، الليل أم النهار، قال: أرأيت لما كانتا رتقا أكان بينهما نور؟ قال: لا. قال: فكانت الظلمة. ولذلك تلاحظون أن اليوم يبدأ من الليل، ولذلك في رمضان نرى أن رمضان يبدأ من المغرب من الليل، فالمبتدأ من الليل والمنتهى من النهار. قال: ففتقناهما فصلناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. جعلنا كل شيء حي أصله من الماء، أي الكائنات الحية المتحركة. وأيضا أنزل من السماء ماء، قال: فأخرجنا به نبات كل شيء. فالأشجار والنباتات أيضا يكون حياتها بالماء، وكذلك سائر الأمور. حتى إن بعض أهل العلم نظر فيما عليه مدار حياة الناس الآن بالبترول بمشتقاته وما هو إلا نوع ماء، قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالله سبحانه وتعالى جعل الماء أصلا للحياة، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. والله خلق كل دابة، أي تدب على الأرض، من إنسان وحيوان من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالثعابين، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنس والطير، ومنهم من يمشي على أربع كسائر البهائم والوحوش. يخلق ما يشاء في أم 44. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وهو بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلاصة الأمر يا عبد الله أن تؤمن بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وأن تتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه ليس كمثله شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. ثم أن تعلم أن أصل الخلقة من الماء،